ثلاثة أيام فقط أو 14 وعشرة أيام. في بالمناسبة بعض الناس الله يهدينا وإياهم يستعملون كلمة أشبه ما تكون بالاستهزاء. إذا كان عند الإنسان 4 نسوة وأراد أن يتزوج خامسة فمن المعلوم أنه لا يتزوج حتى يطلق واحدة، إذا طلق واحدة لا يتزوج حتى تنتهي عدته. بعض الناس يأتي بها على سبيل التندر، يقول للرجل أنت محال، أنت محال، أم قصم هذا، أنت معتد، لا يحل لك أن تزوج حتى تعتد. هذا لا يفوز، الرجل لا يعتد. العدة لمن؟ للنساء. فكون الإنسان يمزح بمثل هذه الأشياء أو يتندر بها لا ينبغي أبدا. ولذلك لو ماتت زوجته واللي يصبر لأن تمضي 3 أشهر يتزوج، إذن أين العدة؟ فمثل نبهته على هذا وإن كان قد فات محلها لكن نسيت. نعم نعم، ما يصح ما يصح، هذا لا يصح. هذا مثل الذي يقول لما سمع نهيق الحمار بطل الصلاة، لا ما يصح. نعم شرف. لا لا لا، على سبيل الجواز. نعم هنا يجنبها وليها ما تجنبه الكبيرة. نعم ما أشوفه بكتاب، ما أشوفه بكتاب. ناصر لا لا بأس، هو المقصود بذلك أن الثوب المصفوف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يصفى للزينة، المدار على الزينة، المدار على الزينة والتجمل. ما يخشى هذا إلا أين. نعم لا ما يجوز، إيه لكن الثلاثة متوالية كما أن 4 أشهر متوالية. هل المرأة إلى ما زوجت تحت شهر وبعد شهرين تحت شهر متوالية؟ والمقصود أن لا يجدد الحزن، لأنه لو جعل يوم كل أسبوع يوم جدد الحزن. نعم النساء. نعم نعم نعم. المراد لا ما يخرج، المقصود بذلك، المقصود بمثل هذا التعبير الإغراء، الإغراء والإلزام، لأن المرأة المؤمنة يحملها إيمانها على أن تتجنب ما حرم عليها، مثل لا يحل للمرأة تؤمن بالله والآخر تسافر، يعني معناه هذا من باب الإغراء، يعني ما أن إيمانها بالله واليوم الآخر يلزمها بالتزام الشرع. نعم لا عشان ما يحل على المرأة، لا لا لا، ذكرنا الأخ هداية الله لما سأل. نعم منصور. أين؟ وش تقولون في هذا؟ يقول ليلنا الآن ليس كليلهم، ليلهم مظلم وليلنا مسفر. لا، نقول في ليلهم ليال البيض مقمرة، عرفت؟ قد تقول إن القمر ما يطل للحجر، فنقول إذا كانت في حجرتها ولو كانت مضيئة ما يراها أحد. هنا أنت هل يجوز الإحداد على غير الميت، على ميت غير الزوج أو لا؟ يلا بندور. يجوز ثلاثة أيام فأقل، ما الدليل؟ طيب، هل الإحداد على الزوج محدد بأربعة أشهر وعشر؟ لا يزيد ولا ينقص إلا إذا كانت من ولاة الأحمال، فيقيد في وضع الحمل. طيب، هل الإحداد على الزوج واجب؟ وما الدليل هداية الله؟ نحن نريد من حديثه. إيه؟ طيب، إذا قال قائل هذا استثناء من النهي فيفيد الإباحة. استثناء من الوجوب يفيد الوجوب، أو بالعكس استثناء من المحرم فيفيد الوجوب. نعم، الاستثناء يفيد أن المستثنى على ضد ما استثنى منه. تمام. طيب، المستثنى منه النهي عن الإحداد، فيكون الاستثناء مفيدا لإباحته. نعم. طيب، هذا صحيح وجه، لكن وهذا هو الذي أراده هداية الله، لكن ما عرف يعبر. وجه ثاني وهو نعم صح، هذا يعين أن الإحداد على سبيل الوجوب، الإحداد على الزوج على سبيل الوجوب، ولهذا نهي عن المحسنات. هذا هل يجوز للمحادة أن تلبس ثوبا أبيض من الحرير؟ نعم. لا يجوز. طيب، الحديث تلبس ثوبا مصبوغا. نعم. إذن نأخذ النهي عن الحرير وإن لم يكن مصبوغا بكونه من ثياب الزينة. طيب، هل يحرم على المحادة التحلي؟ من أين يؤخذ؟ لأنه نهيت عن الزينة والتحلي من أكبر الزينة. طيب، متى يجوز الطيب للمحادة؟ يعني ثلاث قيود بعد الطهارة، شيء يسير يقل النبذة، وأن يكون من قصد أو أظفار، لا من أنواع طيبة. طيب، هل يجوز أن تمتشط المحاد يا خالد؟ لا تمتشط، لا تنظر أكثر ولا تمتشط مطلقا. سليم، ها، المهم هل يجوز أو لا؟ المهم هل هل التحريم يستثنى من الصدر أو الصدر هو الأصل ويقال إلا كذا؟ إذن نقول الانتشاط حرام إلا بالصدر وما أشبهه كذا. طيب، الكحل يا عبد الرحمن، كحل مطلقا بأي نوع من الكحل، أسود أحمر أبيض، ها؟ ما أظن الغالب الأسود، وغير الغالب ما حلت، ما حلت الجواب. نعم، ها، مطلقا بأي نوع من الكحل، بأي نوع من الكحل وفي أي وقت. أصبر أصبر، خلنا نناقش مناقشة. نعم، أي نعم، الدين على جوازه. لكن ما الدليل على جواز ما ليس ملونا؟ أنا ما خبر، ما لم أعهد عيونا تلبس ثيابا. كلامنا عن الكحل يا خليل، ها، عبد الله، يعني إذن يجوز عند الحاجة التداوي بغير الملون ليلا ويزال في النهار. طيب، ما الفرق بين الليل والنهار يا موسى؟ ليش الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الليل والنهار؟ محل وقت اقتنان الناس وعدم الظهور بخلاف يهر النهار. طيب، امرأة محادة ياسر جعلت على عينيها عيني قطة تصور، عين القطة زين يا شيخ؟ نعم، لا الله لا يبلاك امرأة هناك. مشتغلون يا جماعة، السؤال العموم، هل يجوز أن تجعل على عينها عين قطط؟ لا، لأنها تعتبرها زين. طيب، ربما يؤخذ مما مرنا من الأحاديث أن الشرع إذا سد بابا من الأبواب فتح ما ينوب عنه، أنه إذا سد بابا من الأبواب فتح ما ينوب عنه. سلامة، نعم أحسنت. طيب، أظن انتهى الكلام ونفع. حليم سلامة. طيب،

صحيح. إيه لكنها بس مثل ما قلت اللي يمنع الإنسان من إلحاقها بالوشم هو أنها ليست ثابتة. عرفت؟ إيه هي لا تحط بالعين سدها. إيه ملونة ملونة أنواع أنواع خضراء وزرقاء ويمكن بعد مشعة بالليل لا ندري قد تكون. ها؟ يقول عنها البيضاء هذه طبيه فقط. اي اي هذه الطبيه هذه بدل من اللي شانه الحق. ها؟ اي ان شاء الله بس المجال الى تم لان باقي علينا مساله خروجه من بيتها ومساله النفقه الدهلي. اللي بيدخلها نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا ما تتجنبه المحادة وهو أنواع ما الدليل؟ مصبوغا إلا نعم نعم ثاني لا يوم حطنا هنا هي أنت الثاني مما تجنبه المعتدة للوفاة المحادة انتهينا منها ما جاء وقت الخروج ما تحدثنا عنه نريد ما مر علينا من الحديث ولا تكتح ما الدليل قال ولا تكتحل في دليل آخر صبغ صبغ نعم نعم طيب نعم هنا أصبر ما هو الشيء الثالث أنت عم أنت الطيب قال ولا تمس الطيب هل يستثنى منه شيء إيه نعم نعم طيب عبد الله إلا إذا طهرت نبدة من قسط أو أظفار طيب لله الله نعم وش اللي يحرم الأنواع التي تحرم على المحادة ها؟ ألا تمتشط بإيش الطيب طيب أحسنت نعم أخذت ظن إيه طيب الخضاب يديها أو رجليها